إلى رحاب يسريب إلى ضياء الموكب إلى رحاب يسريب إلى ضياء الموكب إلى الزكي الطيب إلى النبي إلى النبي هيا بنا إلى النبي هيا بنا إلى النبي إلى رحاب يسريب إلى ضياء الموكب إلى رحاب يسريب إلى ضياء الموكب إلى الزكي الطيب إلى النبي إلى النبي هيا بنا إلى النبي هيا بنا إلى النبي نفر بالروح من الضلال وغير وجه الحق لا نبالي نفر بالروح من الضلال وغير وجه الحق لا نبالي فهونوا بالله كل غالي من جيرة وصحبة وآلي إلى رحاب يسريب إلى ضياء الموكب إلى رحاب يسريب إلى ضياء الموكب إلى الزكي الطيب إلى النبي إلى النبي هيا بنا إلى النبي هيا بنا إلى النبي سعيا بنا إلى النبي الهادي سعيا بنا إلى خير البلاد سعيا بنا إلى النبي الهادي سعيا بنا إلى خير البلاد ومن يعادي الله فليعادي صبرا جميلا يا أخ الجهاد إلى رحاب يسريب إلى ضياء الموكب إلى رحاب يسريب إلى ضياء الموكب إلى الزكي الطيب إلى النبي إلى النبي هيا بنا إلى النبي هيا بنا إلى النبي ربنا أنت الأحد أحد أحد باسمك الجمع اتحد أحد أحد ربنا أنت الأحد أحد أحد باسمك الجمع اتحد أحد أحد وعدك الحق وهذا يومنا والجد جد سار الفجر القريب من تجلى الليل العصيب سار الفجر القريب من تجلى الليل العصيب وبأيدينا سنرمي ويا الله تصيب هذه الأمة قوة من صفاء وأخوة وإن تحدى عدو طاح في أظلم هو هذه الأمة قوة من صفاء وأخوة وإن تحدى عدو طاح في أظلم هو كلنا يبني شهادة بيقين وإرادة نحن نمضي للسعادة انتصارا أو شهادة كلنا يبني شهادة بيقين وإرادة نحن نمضي للسعادة انتصارا أو شهادة من صفاء وأخوة وإن تحدى عدو طاح في أظلم هو هذه الأمة قوة من صفاء وأخوة وإن تحدى عدو طاح في أظلم هو كلنا يبني شهادة بيقين وإرادة نحن نمضي للسعادة انتصارا أو شهادة هذه الرحلة وإني حاضر.